يقولوا تحفظ وأما قراءته في الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة ورياض الصالحين هذه طيبة. يقول ما هي الطريقة للاعتكاف؟ وهل الإنسان يعني يشترط؟ نقول الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره اعتكف العشر الأواخر، والتي تبدأ في الليلة في بعد هذه الليلة، يعني الليلة القادمة غير الليلة المقبلة التي ننتظرها الآن، ليلة الثلاثاء. الإنسان الذي يريد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفة قبل غروب شمس يوم غد. والمعتكف ملتزم بالعبادة متفرغ لها، لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه مثل قضاء الحاجة، أو إذا كان طعامه لا أحد يأتيه به له أن يخرج ليأكل ويعود سريعا ولا يبقى أكثر من حاجته. وإذا اشترط زيارة مريض، إذا كان يعرف مريضا أو يخشى أنه يتوفى فاشترط إن مات أن يشيع جنازته أو أن يزوره فله شرطه حينئذ. أما اشتراطه أن يتعامل بالتجارة أو أن يذهب إلى دوامه وعمله فلا يصح، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. هذا يقول إحدى شركات التأمين تعمل كالآتي: تدفع لها مبلغ محدد لمدة 7 سنوات ثم تتوقف في مقابل حصولك على مبلغ كذلك محدد في حالة الوفاة في أي وقت. أما إن لم تحدث وفاة وأردت أن تأخذ نصيبك منها فتحسبه بنظام المتاجرة وتأخذ مبلغ غير محدد على أساس قيمة المكسب. هل التعامل مع هذه الشركة فيه شبهة؟ نعم، هذا التعامل فيه غرر، لأنك دخلت معهم في عقد لا تدري ما نتيجته، وأنت حددت لك المت خلال 7 سنوات إنهم يعطون ورثتك شيء، وإن بقيت فإنك تأخذ شيء آخر أو تجعله متاجرة أو نحو ذلك. وعقود الإسلام كلها واضحة، ليس فيها تلاعب وليس فيها جهالة وليس فيها غرر، بل أنت إنما تدفع مالك وأنت تعرف ما يعود إليك وليس فيه مخاطرة، وهذا من العقود المبنية على الغرر والجهالة فلا يصح. تقول ما حكم التصوير وما هو التصوير الحلال؟ التصوير لذوات الأرواح لا يجوز، والتصوير لغيرها حلال. يقول ما حكم الدين في الذين يتكلمون في الهاتف المحمول الجوال أثناء الطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ أبعد عن الجهاز شوية يا أخوان. الهاتف الجوال من نعم الله تعالى علينا، ولكن ينبغي للإنسان أن يستعمل هذه النعمة ولا يسيء استخدامها. أقول إن الهاتف الجوال ينبغي أن يستخدم كوسيلة نفع، والملاحظ أن بعض الناس كما جاء في سؤال السائل يستخدم الجوال بطريقة خاطئة، كمن يستخدمه وهو يطوف، وأحيانا يتصل عليه أحد وهو راكع أو ساجد فيتعذى ويؤذي ما حوله ومن حوله. والذي ينبغي للإنسان أن يغلق الهاتف إذا أراد الدخول إلى المسجد أو الحرم، ويتأدب بآداب العبادة، لأن أكثر المكالمات التي ترد إليه ليست من الضرورة في مكان، بحيث أن الأمر يستدعي منك أن تكون في حال طوارئ وأنت في الصلاة. وباستطاعة الإنسان أن يجيب على من يتصل عليه بعدما ينتهي من عبادته. والأدهى من هذا والأمر أن بعض هذه الأجهزة تكون نغمتها موسيقية، ومن كان يتصور أن تعزف الموسيقى في الحرم، لم يكن أحد يدور بخلده أن يحصل هذا قبل أن نرى الجوال. فالنغمة الموسيقية لا تجوز بحال في كل مكان، ويزداد الأمر تحريما وقبحا إذا كان هذا في الحرم أو في أي مسجد من بيوت الله. يجب على الإنسان أن يتقي الله ويستخدم نعم الله فيما يقربه إلى الله وينفعه، لا فيما يضره ويؤثمه. هذا يقول انه يعمل حلاقا ويلبس بنطلونا، فهل الصلاة خلفه كإمام صحيحة، علما بأن إمام المسجد الذي أصلي في منطقته من هذا العمل سلام الباقي ما هو واضح. إذا كان الإنسان مسلم ولم يعمل شيئا من الأعمال المفسقة، عقيدته سليمة ولا يتعاطى شيئا من الكبائر، فإن الصلاة خلفه صحيحة. وكونك حلاقا أو تلبس بنطلونا هذا لا يؤثر في صلاتك. إذا كان لبس البنطلون في عادة بلدك فهذا شيء لا بأس به، إنما العيب في الإنسان إذا أنه لبس غير لباسه. إذا كان عادة أهل بلده أنهم لا يلبسون البنطلون فهو لبسه، فهذا تنكر وتزيى بغير زيه، وهذا مما يتنافى مع المروءة. وإن كان هذا من أمور العادات لا من أمور العبادات، إلا أن الإنسان ينبغي له أن لا يتزيى بزي من هم أقل منه شأنا. وغالب من يلبس البنطلون هم ليسوا من المسلمين، وإن كانت بعض بلاد الإسلام يلبسونها، وهذا إذا لبسه الإنسان على أنه عادته وعادة بلده فلا شيء فيه. هذا يقول انه حلف بالطلاق بان شيئا حدث وهو كاذب، هل يقع الطلاق وما كفارة اليمين؟ اولا هذه اليمين لا كفارة لها لانها حلف على شيء مضى وهو كاذب، هذه تسمى يمين الغموس لانها تغمس صاحبها في النار فلا كفارة لها. واما الحلف بالطلاق إن هذا من التلاعب بالأحكام الشرعية والعبث، لأن الطلاق إنما شرع لحل المشكلات وليس لخلقها وإيجادها. والإنسان إذا كان قاصدا عند نطقه بهذه الكلمة وقوع الطلاق فإنه يقع. وعلى كل فأنصح السائل أن يراجع القاضي في المحكمة ويشرح له ما صدر منه بالتفصيل. هذا يقول إن والده وجد شنطة بها متاع في جدة تقدر بحوالي 300 جنيه مصري، وأخذها ولم يتصل بصاحبة الشنطة، وقبل أن يتوفى أبلغني بهذا وترك لي 300 جنيه حتى أخرجهم نيابة عنه باسم صاحبة الشنطة. في أي مكان أضع هذا المال؟ هل في مصر أو في المملكة؟ أولا هذه لقطة، واللقطة يجب تعريفها، وتعريفها يكون في مجامع الناس والأماكن التي يظن وجود صاحبها به، ويعرفها مدة سنة في وسائل الإعلام مثل الصحافة والإذاعة ونحوها، في المساجد والمجامع القريبة من الموقع الذي وجدت فيه. فإذا مضى عليها سنة وهو يبحث عن صاحبه ولم يجده، فإنه حينئذ دعها يا أخي، اتركها في مكانها والأخوان يلبسوها. والذي يظهر لي من سؤال السائل أنه يعرف صاحبة الشنطة لأنه عرف أنها امرأة، ولا بد أن اسمها مكتوب، هذا الذي أفهم أنا من سؤال السائل. وحينئذ فلا جهالة، وإنما الواجب عليه أن يعلم أن صاحبة هذا الاسم عليها أن تتصل به، لعجل استلام شنطتها. ويجب أن يؤدي كامل المبلغ وكامل المتاع الذي فيها، وليس له الحق في أخذ شيء منه لا هو ولا ورثته. فإذا كان استهلك منها شيء فإنه قبل قسمة تركته يقسم منها هذا المبلغ. يقول يحدث لنا أثناء الاعتكاف شيء صعب فماذا يعمل الإنسان؟ نقول الإنسان الذي يعرف أن وراءه ضيعة وتحته مسؤولية وأنه ينبغي أن يقوم بمتابعة أولاده ونسائه ونحو ذلك، الأفضل له أن لا يعتكف، إنما يعتكف الذي لا يضيع أهله. أما من يترتب على اعتكافه ضياع أسرته فإن الأفضل له أن لا يعتكف، بل ويأثم لو اعتكف، لأنه قصر بواجباته وأدى أمرا مسنونا. يقول ما حكم ربط ما تفعله زوجتي مما لا يرضي الله بالطلاق؟ أي بمعنى أني قلت لها أنها طالق لو تناولت حبوب منع الحمل. إذا تناولت حبوب الحمل طلقت. وهذه المسألة أود أن ننبه إلى كثير من الأخوان الذين يتعاملون بمثل هذه الأساليب. الإنسان لا يجري على لسانه الطلاق إلا عند الحاجة إليه، إذا تعذر العيش بينه وبين امرأة ورأى من مصلحة ومصلحة أولاده ومصلحة المرأة فك هذا العقد ويغني الله كل من سعته، ويستطيع أن يهدد المرأة بأي طريقة يراها، يحرمها من هدية أو من بعض النفقة. والله تعالى بين عقوبة المرأة بأمور ثلاثة، فقال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهذه وسائل لك لتأديب المرأة، والطلاق دعه لحينه وللحاجة إليه، ولا يكون هو وسيلة التأديب عند أدنى أمور توقع عليها الطلاق. وربما تسمعون من بعض الأمور بعض الفتاوى أن الإنسان إذا كان لم يقصد الطلاق عندما عبر بهذه العبارة، وإنما أراد تهديد المرأة ولم يدر بخلده إيقاع الطلاق، أنه لا يقع عليه كفارة يمين. هذا الكلام الصحيح، لكن الفتوى بمثل هذا الأمر تحتاج إلى تحري ومعرفة من الذي قال هذا الكلام وهو صادق فيما قاله. هو ربط كما قال إيقاع الطلاق عليها بأسلها لموانع أو تعاطيها لموانع الحمل بالنسبة للزوجة، إذا تعاطت هذا الشيء وقع الطلاق. هذا هو مدلول العبارة، أنها إذا أكلت شيئا أو وضعت مانعا أو حائلا للحمل أنه يقع الطلاق. هذا هو المعلق عليه. أنا جبت عن هذا قبل قليل وقلت لكم إن الإنسان الذي وقع في مثل هذه الأمور يراجع القاضي ويشرح له وضعه بالتمام. لأن بعض العبارات أحيانا يعني يكون لم يدر بخلده إيقاع الطلاق وإنما أراد تهديده فقط. يقول هل يجوز الإنسان أن يلبس ملابس الإحرام في سكنه في مكة ويذهب إلى التنعيم بعقد نية الإحرام هناك لأداء العمرة لأحد الأموات؟ وهل يجوز حمل الملابس المخيط في شنطة والطواف بها أثناء الإحرام؟ هذا القسم الأول من السؤال سبقا أجبنا عنه كثيرا ولا بأس نجيب عنه، بأن الإنسان إذا أنه أراد أن يأتي بعمرة يغتسل بمنزله ويلبس الإزار والرداء ويذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى غيرها وينوي الدخول في العمرة. أما القسم الثاني من السؤال وهو هل يجوز حمل الملابس المخيطة في شنطة والطواف فيها أثناء الإحرام، وش رأيكم في جواب هذا؟ من جنس الأسئلة التي كانت ترد للنبي صلى الله عليه وسلم وكنا في بداية الدرس تكلمنا عنها. لو جاء الحكم بلا لا يجوز، ما يكون في حرج على الإنسان. ها بنو إسرائيل كانت هكذا أسئلتهم، لا يجوز لبس المخيط. قال لو أن إنسان حمل معه المخيط مسكه بيده معه ثوبه أو قميصه ومسكه بيده ما حكمه؟ هذا غير داخل في الحكم ولا علاقة له فيه. هذا يقول إن له زوجة فيها جميع صفات الزوجة الصالحة لكنها لا تلبي في معظم الأحيان طلب المعاشرة الزوجية، علما بأن الزوج يتأثر بذلك ولا يستطيع أن يغض البصر، فماذا يفعل؟ يتزوج ثانية. يصوم ولا يقدر الصيام طبعا. هذا من ضمن الأسئلة التي تدل على ما قلته قبل قليل. هذا يسأل عن كسوة الكعبة ليه سوداء. يقول هل يجوز عند السفر بالطائرة بعد صلاة المغرب أن نصلي معه العشاء جمع تقديم قبل صعود الطائرة؟ نقول إذا كان المطار خارج المدينة فلا بأس، بمعنى أنك خرجت من البلد إلى المطار وحينئذ شرعت في السفر فتصلي جمعا وقصرا للعشاء. أما إذا كان المطار داخل العمران غير مفصول فإنه حينئذ لا يعتبر شروعا في السفر إلا بإقلاعك بالطائرة، وحينئذ لا تجمع العشاء مع المغرب لأنه لا يسوغ لك الجمع. يقول كم الفرق بين الأذانين يوم الجمعة بينما كان هنا؟ يوم الجمعة أذان بعد أذان. أرجو من الأخوة أن يوضحوا الكتابة عندما يكتبون السؤال. الأذان الأول ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إنما كان الأذان هو الذي يكون بعد دخول الإمام. ولما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه جاء عثمان متأخرا ودخل وعمر يخطب، فنهره عمر وقال لقد آنيت وآذيت، أي تأخرت في المجيء لصلاة الجمعة وآذيت الناس، تخطيت رقابهم. قال إني لم أعلم أن اليوم جمعة ولذا لم أغتسل غسل الجمعة. فكانت مشكلة عند عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما ولي الخلافة استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأذان الأول مبكرا حتى أن الناس يعلمون بأن اليوم يوم جمعة ويذهبون يتهيئون للصلاة، فأمر أن يؤذن في وقت مبكر، فكان الناس ينصرفون من سوقهم وبيعهم ويتهيئون لصلاة الجمعة، فإذا دخل الإمام وإذا بالناس كلهم قد حضروا، وصار سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان رضي الله تعالى عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم ينكروا ذلك وإنما أقروه وأجمعوا عليه. فالفرق بين الأذان الأول والثاني هو بمقدار ما يتهيأ الناس للصلاة. بعض الناس يجعلها ساعة وبعضهم يجعلها ساعة ونصف وبعضهم أقل. هل يجوز صلاة الجمعة في الحقول النفطية التي تبعد عن المدينة 100 كيلو؟ نقول إذا كان فيها مكان إقامة، يعني أن الناس يسكنون عندها مقيمون عندها مستقرون، ليس سكنهم مؤقت وإنما هم يسكنون في مساكن مبنية وإقامتهم مستقرة وليست مؤقتة، فإنهم يصلون الجمعة. وأما إذا كانت مقر عمل وليس فيها سكنة ولا إقامة فلا تصلى الجمعة فيها. هذا يقول إنه عند السعي انتقض وضوءه، فما الحكم؟ نقول السعي لا يشترط له الطهارة، فسعيه صحيح. هذا يقول هل تحية المسجد الطواف او يصلي ركعتين؟ نقول تحية المسجد يصلي ركعتين الا اذا اراد ان يطوف فانه يبدأ بالطواف. يقول هل الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة تعدل الصلاة في هذا المسجد الحرام؟ نقول لا، لكن كلها تضاعف 100,000، وهذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في المساجد الأخرى. هذا يقول إنه جاء من بلده قاصدا العمرة وطاف 7 أشواط ولم يكمل السعي، ولم يحلف لأنه لا يعرف فما الحكم؟ هذا من جنس ما تكلمنا عنه بالأمس. قلنا أن الإنسان ينبغي له أن يعرف العبادة والمطلوب منه فيها قبل أن يباشرها ويشرع في أعمالها. فنقول لهذا السائل: البس إحرامك الآن، وعليك أن تسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، تبدأ بالصفا، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، ثم بعد ذلك تحلق شعر رأسك، ثم تلبس ملابسك، وعليك فدية بلبسك للمخيط. يقول: كنت ساكنا في بيت ملك وخرجت منه منذ 3 سنوات و8 أشهر وعرضته للبيع، وبعته بعد مضي هذه المدة. هذا